جزاكم الله خيرا. ما حكم ذهب الزينة الذي تلبسه المرأة إذا بلغ النصاب؟ هل تجب فيه الزكاة وإن كانت لا تستعمله إلا أحيانا؟ الجواب الزكاة واجبة في الحلي إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، وبالله التوفيق.